بسم الله الرحمن الرحيم. سورة إبراهيم وهي سورة مكية باتفاق أهل العلم، لتخرج الناس من الظلمات، أي من ظلمات الكفر والضلالة والشك والجهل إلى النور، أي إلى نور الإيمان والهدى واليقين والعلم بإذن ربهم، أي بأمر ربهم عز وجل العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، وهو القاهر القادر سبحانه، الحميد المحمود في كل حال في صفاته وأفعاله. وويل للكافرين، وويل كلمة تقال للعذاب والهلكة، قيل ويل هو واد في جهنم والعياذ بالله. الذين يستحبون، أي الذين يؤثرون ويختارون ويفضلون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون أي يصرفون الناس ويمنعونهم، ويصدون عن سبيل الله أي عن دين الله عز وجل، ويبغونها أي يطلبونها عوجا. العوج هو الزيغ والانحراف عن الحق، أولئك في ضلال بعيد، يعني في ذهاب بعيد عن الحق. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، المراد بلسان قومه أي بلغتهم، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى. لماذا؟ ليبين لهم، أي ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه، أي ليفقهوا عنه عن رسولهم صلى الله عليه وسلم ما يفقهون ما يدعوهم إليه. يبقى ليبين لهم، ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه، لأنه إذا تكلم بلسان أعجمي مثلا وهم عرب فكيف يفهموا؟ بآياتنا، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي المعجزات والبراهين، أرسله الله تعالى بالمعجزات والبراهين كالعصا واليد وإلى آخره في 9 آيات بينات. وذكرهم بأيام الله، أي أنذرهم بوقائع الله التي وقعت على الأمم قبلهم. بوقائع الله، كيف انتقم الله تعالى من الأمم الكافرة، فحذرهم وأنذرهم وذكرهم بأيام الله حتى لا يكونوا مع القوم الكافرين. إن في ذلك لآيات، لدلالات واضحة لكل صبار، لكل صبار، الصبار على وزن فعال وهو كثير الصبر، وكذلك الصبور على وزن فعول وهو كثير الصبر. لكل صبار شكور، أي كثير الشكر لنعمائه عز وجل، والشكر هو الاعتراف بنعم الله سبحانه. يسومونكم سوء العذاب، يعني يذيقونكم، يسومونكم يعني يذيقونكم، ويستحيون يعني يستقون، يذبحون الأطفال ويتركون النساء للفجور والعياذ بالله. وفي ذلكم، أي في هذا الإنجاء من الله تبارك وتعالى، بلاء من ربكم عظيم، أي ابتلاء بالخير. فالابتلاء يكون بالخير والشر يا إخوة، كما قال الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذ تأذن ربكم، يعني أذن وأعلم إعلاما بليغا لا شبهة فيه، أعلم الله تعالى وبين ووضح: لئن شكرتم لأزيدنكم، أي لأزيدنكم شكرا على شكركم ونعما على ما أعطيتكم من نعم، اللهم ارزقنا نعمة الشكر. ولئن كفرتم، يعني جحدتم بحق الله أو نعمه، إن عذابي لشديد. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر النعم، وأن يرزقنا من فضله، وأن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا. سبحانك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.